والأول أوفق للسياق. انقطاع الدم يعني كونه يعني يحصل نقاء, يعني يحصل نقاء. نعم. معلوم أنه يعني الأمر لا يتعلق بالنقاء وإنما يتعلق بما بعد العادة, سواء كان فيه نقاء أو عدم نقاء النتيجة واحدة بالنسبة لها, سواء كان الدم متقطع في حال استحاضتها أو أنه متصل بحيضها فإن الحكم النتيجة واحدة. ثم قال قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة, يعني وهذا هو نفسك ابن عباس يعني على اعتبار أن البخاري أراد به الاستحاضة, أراد به الاستحاضة. لكن الشيخ قال الداودي معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي. والتعليق المذكور إذا رأت الداودي يقول إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي. الاستحاضة كما هو معلوم سواء حصل لها دم أو ما حصل لها دم أو حصل نقاء هي تعتبر حكمها حكم الطاهرات, لا فرق بين التي يستمر معها الدم والتي يتقطع معها الدم فيكون ينقطع عنها في حال ثم يعود لها في حال, فإن النتيجة واحدة بالنسبة لها. والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي, وإذا البحراني اللي هو الحيض. نعم. وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. الطهر يعني هل مقصود بالطهر ذهاب الدم البحراني والدم موجود أو يراد به النقاء, أو يراد به النقاء؟ قوله ولو ساعة يعني كان المقصود به نقاء, ومعلوم أن المستحاضة لا فرق فيها بين النقاء وبين الدم, هي تعتبر في حكم الطاهرات, تعتبر في حكم الطاهرات من حيث أنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها وأحكام الطاهرات هي لها, وإنما هذا مرض يعني عذرت فيه فكانت مثل الذي به سلس البول. قال إيش قال الحافظ أن العباس قال إذا رأت أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. لعل المقصود لذلك ولو ساعة أن في نقاء. يقول حافظ لو سمح وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا لأن الدم البحراني هو دم الحيض. نعم بس الطهر يعني طهر ولو ساعة تحديد بساعة إيش معنى بساعة؟ يعني معناه أنه يعني أن فيه نقاء. هذا احتمال المذكور. نعم. وهذا موافق احتمال المذكور لأنه قال واحتمل أن يريد به انقطاع الدم سابقا. نعم. إيه بس انقطاع الدم يعني انقطاع الدم المميز أو أنه يعني مع بقاء الدم الذي هو المميز أو أنها نقاء يعني مدة ولو ساعة, وهذا هو الذي يناسب لأن يعني ما يستقيم ولو ساعة إلا بنقاء, لأن قوله ولو ساعة ما يستقيم إلا بنقاء, يعني إذا كان الدم موجود فهو متصل ولا فيه وليس فيه لتحديد الساعة, ما يكون لتحديد الساعة وجه. قال ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. نعم ويأتيها زوجها ما دام أنها تصلي فيأتيها زوجها الصلاة أعظم, ما دام أنها تصلي وهي في حال الدم فيأتيها زوجها الصلاة أعظم, يعني من باب أولى أنها يأتيها زوجها لأن الصلاة أعظم من أتيان الزوج, وما دام أنها تصلي في هذه الحال فإذا يأتيها زوجها في هذه الحال. قال عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. يعني هذا يعني الحديث واضح بأن المقصود أنه إذا أقبلت الحيضة سواء بعادتها أو تمييزها أو تقديرها فإنها تغتسل غسل الحيض, غسل للحيض الذي هو واجب. قال حدثنا أحمد بن يونس